وأيضا بيّن أن فضل الصحابة هو عظم تمسك هؤلاء الصحابة الكرام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم ذلك ونشر ذلك بين الناس. كما قلنا تكلم أولا وابتدأ بالخلفاء الراشدين الأربعة، ثم سن بعد ذلك بالعلماء بعدما انتهى من علي بن أبي طالب. قال قال ابن عباس، والأصل فيه أنه أتى بابن عباس بعد علي بن أبي طالب، لأن ابن عباس قد تحققت فيه نبوءة النبي وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتنقه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لا سيما والذي قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك كان الإمام ابن عباس هو إمام الدنيا وهو بحر هذه تفسير القرآن وحبر هذه الأمة. ولما سئل ابن عمر رضي الله عنه وهو الأثري، ابن عمر رد له ما له من الشأن في الأمة، لما سئل عن آية قال اذهب بها إلى ابن عباس، فلما فسرها ورجع بها إلى ابن عمر قال نعمة جهان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأزعنه جميعا له بالعلم. ولذلك كان عمر بن الخطاب يدخله صغيرا بين أشياخ الأنصار والمهاجرين، حتى أنهم قال عندنا، قالوا عندنا مثله، يعني كيف، أو عندنا أطفال يعني فتية أو فتية في نفس عمر ابن عباس، فكيف تدخله علينا؟ فقال عمر بن الخطاب بلسان الحال يريد أن يظهر مكانة الرجل أو مكانة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه على صغر سنه، فأدخله ثم سألهم قال قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال ما تفهمون من هذه الآية؟ كل يدلو بدلوه وكلهم قد أخطأوا. حتى قال عمر بن الخطاب أمام الجميع قال ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال هذا إذان بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أعلم عنها ما إلا ما علمت عنها يا ابن عباس. فعلم الناس قدره، ولذلك كان يقول قلب هذا فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول، وهذه شهادة من عمر بن الخطاب الملهم لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لذلك أتى بابن عباس، وطبعا هو لما أتى بابن عباس أتى في أخص العلوم التي يتقنها ابن عباس. قال قال ابن عباس لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وكما قلنا هذه الفتنة، كما قال الله جل في علاه عن في سورة آل عمران قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن الله تعالى كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه إذا رأيت الذين يتتبعون المتشابه من القرآن فهؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم، فهؤلاء الذين سمى الله. ولذلك ابن عباس يقول لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، يتتبعون المتشابهات ويقفون عندها ليلبسوا الحق بالباطل وأيضا ليلبسوا على الناس أمر دينهم. وأنت ترى في ذلك كثير ممن يتوقف في هذه الآيات ويتكلم على القرآن ويريد أن يطعن أو ينتقد مسائل القرآن في هذا الباب، يقول قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فكيف يقول وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فهم يضربون الآيات بعضها ببعض وهم لا يدرون كيف الجمع. وطبعا معلوم أنه لا يمكن أن ينتقد لأن كتاب الله جل في علاه كله على نسخ واحد، كله محكم وكله متشابه، كله محكم ومتقن وكله فيه ما فيه من الآيات الباهرات القاهرات، وكله متشابه في إيش؟ في النسق العظيم والبلاغة والتأثير والإعجاز. قال الله جل في علاه قال الله جل في علاه فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأما في كلام الله لا يجدون اختلافا كثيرا ولا قليلا. لما؟ لأن هذه صفة كاشفة، هم يقولون أن الاختلاف لا يكون إلا عن جهل، الاختلاف لا يكون إلا عن جهل، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. لذلك ضرب الآيات بعض الآيات ببعض هذا كما قلنا من فعل أهل من فعل أهل الكلام، من فعل أهل الباطل وأهل البدع، هم الذين يتتبعون ما تشابه القرآن، لذلك يضربون الكتاب بعضه ببعض. وأنت ترى كثير هذا في القدرية أو في الجبرية الذين يأخذون بكلام الله جل في علاه عندما يقول ما أصابك في قول الله تعالى ما أصابك من حسن فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أولها قال الله تعالى كل من عند الله فيتمسكون بهذه الآية، لا ينظرون النظر الصحيح في هذه الآية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لا ينظرون عليها وينظرون في قوله قل كل من عند الله. وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا، والله أمرنا بها، تشابه. والحق أن الله خلق كل شيء، لكن هم يخلطون بين الشرع وبين القدر. فالجبرية يأخذون يتلمسون هذا المتشابه أيضا لترويج الباطل الذي هم فيه. لذلك قال بشر المريسي لما سمع قول الله جل في علاه قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت له بيدي، قال أقول أنت الذي منعت سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود هذا أيضا ضرب كتاب الله بعضه ببعض، وأكثر ما يكون في ذلك من أبواب القدر كما سيأتي. وهنا هذه الكلمات التي جاءت من ابن عباس لا سيما أنها خاصة في علم تخصص فيه ابن عباس وهو كتاب الله جل في علاه، وهو التفسير، أن يعقل عن الله مراده سبحانه جل في علاه. قال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. والعلماء اختلفوا في هذا الباب، يعني هذا النهي الذي جاء عن ابن عباس يعتبر به أم لا يعتبر به، يأخذ به أم لا يأخذ به. هذه مسألة أصولية معروفة مختلف فيها، ألا وهي هل قول الصاحب حجة أم ليس بحجة. وإن كان يعني جمهرة من أهل العلم يرون بأن قول الصاحب الذي لم يخالفه أحد بأنه حجة. قال وجلد عمر صبيغا التميمي في مساءلته في حروف من القرآن. طبعا جلد عمر ما جلده، هو ضربه بالضرة على رأسه. وصبيغ كان يتكلم في يتتبع المتشابه، وكان يتكلم في أبواب القدر في آيات الله جل في علاه. حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما ترك، قال أجد في بعض الآيات، فقال انتظرني، فدخل فأخذ الضرة فضربه فعلاه ضربا بالضرة حتى أدمى رأسه. ثم أتى بي بعد ذلك فقال له ما تجد، قال قد ذهب ما أجد يا أمير المؤمنين. قال يعني ما تجد في رأسك من الآيات، قال قد ذهب ما أجد يا أمير المؤمنين. طبعا أشكل على بعض العلماء، يعني هو الآن يتبين ويتعلم ثم يضرب، هل له أم لا؟ هذه فيها مسائل. المسألة الأولى لولي الأمر أن يعذر، تعذير موكول لولي الأمر، لولي الأمر أن يعذر من أخطأ أو من تعدى أو من كان على شفيه هلك. فطبعا ولي الأمر له أن يعذر من ينكر السنة، له أن يعذر من يقدح في أو يسير على نهج من يحاول انتقاد القرآن لإسقاط الشريعة بين الناس. فلولي الأمر أن يعذر من الرعية من يعذره بضوابط شرعية، وأيضا أن لا يصل بالتعذير إلى الحد. فقد ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضربا مبرحا، وأراد بذلك التعزير حتى يرده ردا جميلا، وقد حدث، لأنه قال قد ذهب عني ما أجد يا أمير المؤمنين. والمسألة الثانية في هذا الباب أن ضرب عمر بن الخطاب مع أنه جاء ليتبين، نقول عمر بن الخطاب هنا له نظران. النظر الأول أنه ورد وأنه يتتبع المتشابه، هو يريد الخصومة لا يريد العلم، يريد، والذي يريد الخصومة لابد أن يجهز عليه في هذا الباب. ولذلك أنت ترى المجادل صعب جدا أن تصل معه إلى حل، المجادل لا تصل معه إلى حل بحال من الأحوال، لأن المجادل ما يريد شيئا إلا أن يريد بما وافق هواه فقط. ولذلك أنت لابد أن تبحث النظر في السائل، هل هو يريد المخاصمة، يريد المجادلة، أم يريد أن يصل إلى الحق؟ فإن كان يريد أن يصل الحق جزما سيصل إليه. من أراد الحق هو الله يصل به إلى الحق. أما من أراد المجادلة فهذا الذي قال فيه نسلم وحذر على من يعني يتعلم العلم ليماري العلماء أو ليجاري السفهاء. فمن أراد المجادلة لن يصل إلى الحق، سيغلق الله عليه أبواب الحق. فهو ورد منه المجادلة، ورده يجادل ما يريد أن يتعلم. ولذلك أنت لابد أن تفرق بين سؤال الطالب ليتعلم وسؤال الطالب ليجادل. الذي يجادل هذا يفسد أكثر مما يصلح. ولذلك هم نهوا جميعا عن الخصومة لأنها تصل إلى التنازع وأيضا الفشل ذات البين، وأيضا فيها ضغينة القلب وتغير القلب. فإذا المجادلة التي تكون بالحق والوصول للحق يصل صاحبها إلى الحق، وأما المجادلة لإظهار النفس أو مجادلة من أجل الدفاع عن جهة أو عن وجاهة أو عن سلطان أو عن شيخ أو عن إمام أو عن مذهب، لا يمكن أن يكون له في ذلك النفع والنصيب والأجر بحال من الأحوال. قد قال الإمام الشافعي ما نظرت أحدا قط إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه. ما يريد إلا دائما يعني يقول الحق معه، ما يريد إلا أن يصل إلى الحق، ترفع راية الحق فقط، لا أن يعني يصل هو إلى ما يريد. لذلك عمر الخطاب ضربه هذا الضرب، ورد منه أنه يريد المخاصمة ويريد المجادلة. الثالثة يكون هذا تعزير من عمر الخطاب أيضا لأنه خالف الأولى. لابد للطالب العلم أن يتدرج في العلم. يعني نرى الآن كثير من إخواننا يذهبون يقولون سنقرأ في الإلحاد، ويعقدون الندوات والمجالس من أجل الإلحاد. وإذا سألته عن نواقض الردود لا يعرف، فضلا عن تقول له عن نواقض لا إله إلا الله، كيف يدرس الإلحاد وهو لم يدرس شريعته وعقيدته أولا؟ لكن ثم يقول يحرم على كل إنسان وكل مكلف أن يقرأ في كتب أهل الكتاب حتى يتقن كتابه. أنت تريد ترد عليهم وأنت خاوي أصلا، ممكن شبهة واحدة تقع فيك تلحد في وقتها، وده حدث كثير. حتى ممن يحفظ القرآن لما لم يكن عنده الركيزة العلمية أو التغذية الرجعة في العلم، لما ناقش أهل البدع تأثر ببدعتهم وصار من المبتدعة. فالحق بأنه لابد أن يتقن كتابه أولا، ثم بعد ذلك يتقن الأمور الأخرى. فعمر الخطاب يعذره أنه لم يتعلم العلم الأصيل، لم يذهب إلى الأولوية في مسائل العلوم. وإلا فالأعراب كانوا يأتون من كل حدب وصوب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التعبد، من أجل أن يتعلموا، من أجل رفع الجهل عن أنفسهم وكيفية التعلم كيف يتعبد لله جل في علا. فهذه التأويل لما فعل عمر الخطاب رضي الله عنه له توجيهات ثلاثة. التوجيه الأول أنه ورده في المجادلة فأراد قطع المجادلة. التوجيه الثاني المهم جدا هو كما قلنا بأن مسألة التتبع المتشابه والخصومات فيها ما فيها من الضلال، وأيضا مسألة التعزيل لأنه خالف الأولى. قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول، إذا سمعت الله يقول هذا الكلام صحيح لأن الله قد تكلم، لكن أنت سمعت الله، ما أحد سمع الله جل في علاه. الذي سمع الله جل في علاه مكافحة سمع الله كفاحا هو موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا ورد تصريحا عن عبد الله بن حرام أبو جابر أكلمه الله كفاحا. فهنا لا أحد منا سمع الله. فيقول ابن سعود إذا سمعت الله يعني إيش؟ يعني إذا سمعت الله في كتابه يقرأه يتلفظ به القارئ، فيكون اللفظ هو لفظ الباري. يعني الله تكلم بالقرآن، نعم تكلم بالقرآن، لكن ما أحد سمعه بقراءته للقرآن إلا من؟ جبريل. جبريل سمعه من الله جل في علاه فنزل به وحيا إلى النبي الأمين، لكن ما أحد سمع الله. إذا معنى قول سعود إذا سمعت الله يعني في كتابه، وهذه فيها دلالة على أن القارئ إذا قرأ يقرأ بإيش؟ بكلام الله جل في علاه. وأنت إذا سمعت كلام الله جل في علاه. إذن في قولي إذا سمعت الله لا يقصد بأن الله تكلم معك، لكن حقا تكلم معك. كيف؟ لم يتكلم معك كفاحا، لكن تكلم معك فيما تقرأ أنت من كتاب الله جل في علاه. إذا سمعت الله يقول كذا وكذا فأصغي لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا سمعت الله يقول، وطبعا إذا سمعت الله يقول أيضا فيها فوائد أخرى، فيها لفتة أخرى لهذا الباب. ما هي؟ من سمع اليقين، ما هو كلام الله، أنت متأكد من ذلك؟ إثبات الصفات الفعلية وأن الله يتكلم، نعم، لأنه أضاف القول إلى الله جل في علاه، نعم. صحيح، وقالت تسمعي إذن يقول إذن يتكلم الله العربي بحرف وصوت، نعم. كل هذه من الفوائد العقدية التي نفهمها. لا، في التفاتة أخرى مهمة جدا. نعم يترجم، صحيح، ممتاز، جزاك الله خيرا، لأنه يقول فيما فما هذه الفائدة الثانية التي نتكلم عنها من الكلام، جزاك الله خير. نعم صلاحية، نعم صحيح، نعم خارج المسجد، في المسجد وخارج المسجد، بل الجوانب الحياتية الكلية، جزاك الله خيرا. نعم ده صحيح، وأنا نؤثر على الناس بلسان الحال. إذا وجدوا من حالنا أننا نطبق القرآن حقا سيتمسكون بالقرآن. نعم طيب، الالتفاتة في ذلك في قول ابن مسعود إذا سمعت الله يقول، يقصد بها القرآن والسنة، يقصد بها القرآن والسنة، لأن السنة أيضا مقول من قول الله جل في علاه. السنة مقول من قول الله جل في علاه، وكثير من الأوامر التي جاءت في السنة لم تكن في الكتاب. هل نقولها ابن مسعود يقصد ذلك قصرا على الكتاب اللي هو القرآن فقط؟ بل السنة تنزل تحته، ولأن الله تكلم بالسنة كما تكلم بالقرآن. والدلالة دلالات، الدلالة وما ينطق عن الهوى ان هو الوحي يوحى على انها وحي، لكن هو تكلم بالسنه. لكن هذا صحيح ما قلته انت عموما ينزل تحته. ممتاز. في الأصل أن الإنسان قال قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. فإذا قال الله تعالى يبقى تكلم الله بالسنة. وأيضا في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا على من؟ يبقى إذن الله بيانه، فنقلت بيان جبريل إلى النبي الأمين فبيانه للناس. فإذا هذه يدخل تحتها السنة. وأيضا في قول الله تعالى فعلا وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أنزل الكتاب وأنزل السنة، السنة قرينة الكتاب حتى في الإنزال. قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثم يقول ابن مسعود طبعا وأتى سنا بعد ابن عباس، هذا كلام عجيب جدا من المصنف بديع التصنيف، أتى بقرينه في الكتاب، لأن ابن مسعود أبرع الناس في مسألة الكتاب. تعرفون أن عمر الخطاب قال عن ابن مسعود قال لو كان حيا لاستخلفته، قال لا يعني لو كنت أستخلف واحدا لاستخلفته ابن أم عبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. شوف رفع الله ابن مسعود فيه بسبب الكتاب. ولذلك عمر الخطاب لما سأل الحارث قال من تركت على الوادي، من خلفت على مكة، قال ابن أبزة، قال من ابن أبزة، قال مولى من الموالي، قال على الوادي تستخلف مولى من الموالي، قال يحفظ القرآن ويعلم المواريث، قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما وإيش ويأخذ بهم آخرين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يرفعهم الله تعالى ويغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول كذا وكذا فأصغ لها سمعك فإنما هو خير تؤمر به. هذا من باب توقير الله جل في علاه، وأن تأخذ أوامر الله على المحمل الصحيح الذي يراد منك، فهذا من باب توقير لله. وهذه المخالفة بين أمة الإسلام وبين أمة اليهود، هم لم يقدروا الله حق قدره. والله تعالى قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهذا من باب تعظيم الله جل في علاه، بأن تصغي إلى كل أمر يأتي من الله جل في علاه، أو كل نهي يأتي من الله جل في علاه. فهذا من باب تعظيم الله وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. والله تعالى قال في اليهود قال خذوا ما أتيناكم أكملوا بقوة. وأنت لا يمكن أن تأخذ ما أوتيت بقوة إلا أن تصغي ترعها سمعك، وأن تهتم توقيرا، وأن تعلم أن الأمر جاء من أمر الله جل في علاه. قال فأصغ لها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني الأمر الذي تأتيك من الله تعالى فإنما خير تؤمر به. تؤمر به مقصود به الواجبات، ومقصود به أيضا المستحبات. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فمقصود هنا تؤمر به يعني تؤمر به وجوبا أو تؤمر به استحبابا. تؤمر به وجوبا كالصلاة الخمس، تؤمر به استحبابا من صلى 12 صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. تؤمر به استحبابا وكاستخدام السواك، لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في الرواية بالسواك عند كل صلاة. وفي قوله خير تؤمر به شر تنهى عنه، وشر تنهى عنه المكروه والمحرم أيضا، شر تنهى عنه وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وشر تنهى عنه فيه المكروه فيه المحرم، والمقصود الأسمى بذلك المحرم، لأن من وقع في المحرم وقع في المعصية، أما من وقع في المكروه لم يقع في المعصية. فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذا أيضا فيه مسائل، المسألة في هذا الباب فإنما هو خير تؤمر به، فإيمانك يدلك على الامتثال لهذا الأمر، فجعل علامة الإيمان أن تؤمر فتفعل وأن تنهى فتنتهي. قال أو شر تنهى عنه يعني فتنتهي، هذا هو التقدير، وهذه من علامات الإيمان، هذه من علامات الإيمان. وطبعا السياق يدل على أن الكلام على أهل الإيمان، كيف من وين من السياق ما يدل على أن الكلام خاص بأهل الإيمان. طب كيف وجد؟ ممتاز. إذا سمعت الله وجد دلالة، هو أنك تؤمن بأن الله يتكلم، وهذه لا تكون للكفار أنت تؤمن الكفار بنطلب الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، لكن أنت تؤمن بوجود الله وتؤمن بسبب. إذا سمعت الله إذن فأنت تؤمن بوجود الله وتؤمن بربوبية الله، بل وتؤمن بأن الله يتكلم سبحانه جل في علا. قال فإذا سمعت الله يقول كذا وكذا فأصغ لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقال ابن مسعود، وكما قلنا ابن مسعود لأنه يتكلم عن كتاب الله وهو من أتقى الناس لكتاب الله، لما مر المسلم ابن مسعود وهو يقرأ استوقفته قراءة ابن مسعود، فقال سل تجب سل تجب، وكان يدعو حتى بشره أبو بكر بذلك. وقال من أمرنا أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. قال القرآن كلام الله، وهذا في الصحابة كما قلنا كثير في إثبات الكلام لله جل في علا. أين هؤلاء الذين يقولون نحن 98% من الناس، 95% من الناس الذين يؤولون ويحرفون الكلمة عن مواضعه؟ قالوا 99، ما فيش 9 من 10، قالوا 99% الذين يقولون نحن 99% من الناس يحرفون الكلام، يقولون ليس بكلام الله جل في علا، هذا مخلوق، أو يقولون هذا عبارة عن كلام الله، يعني كأن الله لا يستطيع أن يتكلم، فيأتي جبريل ينقل عبارة المعنى، يعني المعتزلة أفضل من قولهم، المعتزلة الذين قالوا القرآن مخلوق أفضل من هؤلاء الذين قالوا بأن هذه عبارة عن كلام الله جل في علاه. أين هم؟ ابن مسعود هو الآن، مش أليس ابن مسعود هذا السلفي؟ أليس هذه السلفية الحق؟ أليس ابن مسعود هو من السلف؟ طب هو السلفي قال ذلك منهجا، قال القرآن كلام الله، هو ابن مسعود السلفي والذي قال القرآن كلام الله، أضاف الكلام لمن؟ لله جل في علاه. وهذه إضافة إضافة أعيان أو معاني؟ إضافة معاني، وإضافة المعنى هي إضافة صفة للموصوف، إضافة المعاني إضافة صفة للموصوف. وهذا ابن مسعود أعقل الناس وأعلم الناس عن مراد الله جل في علاه، والآية جاءت بذلك، قال فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال ابن مسعود القرآن كلام الله، وأضاف الكلام لله جل في علاه إضافة صفة للموصوف. فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله جل في علا، يعني فمن قال فيه شيئا بغير علم فإنما يتقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب. قال فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله، فمن قال فيه شيئا يعني شيئا ليس عليه دليل، شيئا ليس عليه ضابط من ضابط أهل العلم، شيئا تقول شيئا بلا علم. وقد بينا أن أبا بكر رضي الله عنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا تكلمت في القرآن بغير علم، إن أنا تكلمت في القرآن بغير علم. القرآن كلام الله، فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله جل في علاه، ومن تقول على الله جل وعلا وكذب على الله جل في علاه فهذا أعظم الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس كذب على أي أحد، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وأعظم الفجور أن يتقدم بين يدي الله أو يتقول على الله ما لم يقله. وهذا على مراتب، المرتبة الأولى أن يتعمد الكذب على الله جل في علاه، كاليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، كاليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. والثاني هذا الأول، الثاني المرتبة الثانية هو أن يتقول على الله تعالى ولو كان مجتهدا، لم يصب الحق ولو كان مجتهدا يكون قد تقول على الله جل في علاه، لكن هذا يعذر لأنه استفرغ الوسع وبذل الجهد، فهذا يعذر عند الله جل في علاه. والثالث الذي تقول على الله بغير علم، أخطأ اجتهد ولم تتوفر فيه آلة الاجتهاد. الآن عندنا مرتبتان، مرتبة اجتهد فأخطأ هذا متقول على الله، والثاني اجتهد فأخطأ ولكن ليست له عنده الآلة فهو قد تقول على الله. لكن ما الفرق بين المرتبتين؟ الأول معذور والثاني معذور، لما؟ لأنه لم تنضبط له آلة الاجتهاد، ليس من أهلي، فكيف يدخل في أمر الله؟ لابد أن يسيء ولو أصاب فهو آثم عند الله جل في علا. قال القرآن كلام الله فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله. لذلك فإن الله قد يعني اتهم أقواما خرصوا ظنا وتخمينا في القول على الله جل في علاه، ومنهم من تجرأ تصريحا بالكذب على الله عندما اتهموا الله أو تنقصوا من قدر الله جل في علاه. حاشا تعالى الله علوا كبيرا عن قول الظالمين عندما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وإلى آخر الآيات. وأيضا قول الله تعالى يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال ابن عمر ترك السنة كفر، وهذه مسألة صراحة فيها ما فيها من النظر. قال ابن عمر ترك من ترك السنة من ترك السنة فقد كفر، من ترك السنة كفر. هذه مسألة لابد لها من تمييز ولابد لها من ضبط، لأننا نقول بأنها ليست على إطلاقها. هذه المقولة من عمر الخطاب من ابن عمر ليست على إطلاقها، ليس كل من ترك السنة كفر وليس كل ترك السنة كفر، بل من ترك السنة كلية فإنه لا يكفر بل يدخل الجنة إن واظب على الفرائض. الرجل الذي جاء عليه السلام ثائر الرأس لهدوي يسمع له صوت ولا يعقل ما يقول، قال يا محمد الله أرسلك إلى أن قال سأل عن الإسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال سلم من سره أن ينظر الرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذن لابد من تأويل في هذا القول، من ترك السنة فقد كفر، من تركها جحودا لها فقد كفر، من ترك السنة فقد كفر، من تركها جحودا لها فقد كفر. هذا على الجملة. وإذا أردنا التفصيل فنقول السنة سنتان، سنة مفروضة وسنة مستحبة مندوبة، سنة مفروضة وسنة مستحبة مندوبة. السنة المفروضة هي لا السنة المفروضة هي ممتاز، اللي هي بيان الواجب، ممتاز، لأن القاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب، كل ما جاء ما خرج عن السلف بيانا للواجب فهو واجب، كقول الله تعالى يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ان السلام بينها، بين كيف المسح ومسح الراس، لانه قال برؤوسكم، فبينها ان النبي صلى الله عليه وسلم انها بكليه الراس لانه اقبل وادبر على كليه الراس. وايضا الغسل في ادخال المرافق او ادخال الكعوب الكعبين، هذه ايضا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب. قال الله جل في علاه وأذن في الناس في حج يأتوك رجالا، وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. لا يمكن إنسان أن يدرك كيف يحج، فحج عليه السلام وقال خذوا عني مناسككم، فكان هذا من باب البيان لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. فهذا البيان خرج واجبا، فما خرج بيانا للواجب فهو واجب، فهذا يكون سنة واجبة. وسنة أيضا مستحبة مندوبة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق ثلاث أقسم عليهن، ثم قال ما نقص مال من صدقة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن بأن الصدقة بأن ملكين يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي موسكا تلفا. هذا على إيش؟ على السنن، هذه سنن التصدق، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأيضا في الصوم، على صيام يومي الاثنين والخميس، على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، على صيام أيضا شهر شعبان. الغرض المقصود هذه سنة أيضا، تركها لا يضر الإنسان وإن كان يكون قد فوت الكمال. وعلى الراجح أيضا سنة الوتر، الوتر سنة خلافا للأحناف، هذا الراجح الصحيح. وأما ما نقل عن أحمد أنه رجل يعتاد أن يترك الوتر فقال هذا رجل سوء، هذا معناه أنه يتهاون فيها، فمن تركها تهاونا فهو متساءل عنها. فإذا قول ابن عمر من ترك السنة كفر، منهم قول الجمهور جميعا يؤولون ذلك يعني كفر بالنعمة، ليس كفر يخرج من ملة. وقلنا الكفر الذي يخرج من ملة هي المسألة الجحود، أن يترك سنة جحودا سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة. وأما في الواجبات يكون فيها ما فيها من النظر، لكن الحق بأن ترك السنة كما قلنا له مراتب كما فصلنا قبل ذلك، أدناها أن يكون قد انشغل عن السنة أو يكون الرجل زاهدا يقول ما أريد إلا الفرض وما أفعل إلا الفرض، فلا ملامة، لكن فوت على نفسه أبواب الكمال. هذا في قول ابن عمر. وانظر هنا الترتيب أيضا، قد أتى بابن عمر الأثري الذي لم يترك السنة بحال من الأحوال، كأنه يقول والعلم كل العلم في الكتاب والسنة، وهؤلاء أعلم الناس بالكتاب والسنة، ابن عباس وابن مسعود وأيضا ابن عمر. ابن عمر من أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز هذا قيل فيه أو قال فيه ابن عبد البر قولا عجيبا، أحد يتذكر؟ قلت أنا ذلك. ابن عبد البر في التمهيد ماذا تقول شيخ أيمن؟ نعم نعم ولي الأمر عمر، هذه قلناها أنت متذكر الآن، لكن لما قال ذلك؟ ممتاز. وقال نعم نعم ولي الأمر عمر، لما؟ لأمرين. الأمر الأول كان عالما، وهذه أيضا من شروط في ولي الأمر أن يكون عالم أو يكون مستخدما عالما. قال وقد حف حوله العلماء، شرح ابن حيوة الزهري عروة بن الزبير، فقال نعم الأمير هو الأمير، نعم عمر بن العزيز، نعم الأمير عمر بن العزيز، لأنه اهتم بالعلماء ودار حوله، كانت بطانته العلماء. لذلك العلماء ابن إبراهيم الأدهم، وأيضا قول الفضائل بن عياض، قال الأمراء لهم السلطان على الرعية، والعلماء لهم السلطان على الأمراء. الأمير الموفق هو الذي يحابيه الله تعالى ببطانة الخير من أهل الشر، هذا الأمير الموفق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في ولي الأمر الموفق؟ يقول جعل الله له بطانة خير، إذا أراد الله بأمير خير، بأمير خير جعل له بطانة خير، إذا تذكر أعانوه، وإذا نسي ذكروه، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة شر، إذا تذكر لا يعينوه، وإذا نسي لا يذكروه. هذه هذه هذه يعني هذه من علامات التوفيق، هذه من علامات التوفيق. لذلك نقول بأن قول ابن عبد البر فعمر بن عبد العزيز قال نعم الأمير هو، لأنه كان تحف الملائكة، وكان يهتم جدا بالعلماء النبلاء والفقهاء، وكان يكرم جدا العلماء ويستمع لهم. وهو كما قلنا أن الزهري ما دون الحديث إلا بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا هو الذي كان يحتفي كما قلنا بالعلماء ويكرم العلماء ويقدم العلماء ويأخذ بأقوال العلماء. يقول عمر فضلا أنه كان عالما أيضا، ولذلك قال فيه ابن عبد البر نعم الأمير عمر بن عبد العزيز. قال السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل. الله أكبر. السنة إنما سنها، من الذي سنها؟ نعم، قال من علم ما جاء في خلافها من الزلل. نعم، هو الله جل في علاه. من وين أتيت بهذا؟ ليه بيخاف؟ مش عارف. والإجابة سديدة، هو يقول إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل. من الذي يعلم أن في خلافها الزلل؟ علام الغيوب، علام الغيوب. وهذا من دقة فقه عمر بن العزيز، كأنه يقول والسنة وحي كما القرآن وحي، السنة الذي سنها هو الله جل في علاه، والنبي ناقل على الراجح الصحيح. إنما أسلوب حصر وقصر، إنما على رسولنا البلاغ. قال إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل، وهذه فيها دلالة على أنه قد استقر في النفوس أن خلاف السنة الزلل. لذلك لما قال الأول أقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء، خالف السنة في جزئية قد يشترك معه فيها ويخالف بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ففيها الزلل العظيم، فيقول وفي خلافها من الزلل. ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم. ولهم كانوا، والتفات هنا الآن، هو التفات الآن، فين الالتفات شيخ صبري؟ ممتاز. هو الآن تكلم أولا عن المرسل، ثم تكلم عن المستقبل، كأنه يقول بأن الله تعالى هو الذي سن هذه السنن، وهو الذي يعلم أن في خلافها الزلل. قال والمستفيد منها هو الذي يستقبل، ولنعم المستقبل الصحابة، ولنعم المستقبل الصحابة. شوف وصفهم وصفا دقيقا بأمرين اثنين من أعلى ما يكون وصفا للنبلاء. ما هو؟ ما هما؟ ممتاز ممتاز، لفض فوق. فين ده وفين الفأرة والشيطان؟ سبحان ربي العظيم. نعم، هو الوصف الدقيق هنا، من وين انتزعت ذلك؟ نعم، لهم كانوا على المنازعة والجدل الأقدر ولم يفعلوا، معنى ذلك أنهم سلموا تسليما، سلموا تسليما، وقد وصف الله هؤلاء. فهذه رأيت في قول الله جل في علاه بأنهم لما جاء الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وإيش؟ وتسليما. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب زينب بنت جحش لزيد بن حارثة هي تحسبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقط حبا وكرامة، فقال لا لزيد بن حارثة، قالت أنا أتزوج زيدا؟ لا والله. فأنزل الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت سمعت وأطعت ما بد من السنة، فتمسكت بالسنة انقياد تام. لما يمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفي يدي وفي إصبعه خاتمة وفي إصبعه خاتم من ذهب، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في إصبعه فألقاها، حتى قال صاحبه خذه فبيعه فاستفد منه. قال لا والله لا أرد شيئا قد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. محض تسليم وانقياد للنبي الأمين. فلذلك قال ولهم كانوا على المنازعة أقدر فلم ينازعوا، هذا تقدير الكلام يعني سلموا تسليما. قال ولهم كانوا على المنازعة أجدر والمنازعة والجدار أقدر منكم، ومع ذلك فإنهم قد انقادوا وانصاعوا. وطبعا الثانية أنهم كانت لغتهم لغة صليقة وكان العلم عندهم ويستطيعون الكلام، وهذا الذي قاله من قال كعب بن مالك، قال أستطيع أن أزور كلاما فيرضى به النبي صلى الله عليه وسلم لكني لم أفعل، وعلمت أن الصدق من جات وهذه من أعظم الصفات لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا من أشد الناس انقيادا واستسلاما لأوامر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ترى أبو أيوب لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل الطعام الذي فيه بصل وكان مطبوخا، وهو الذي قال عمر أبيتوه بالطبخ ومع ذلك لم يأكل. فأبو أيوب كف يده قال قل إني أناجي من لا تناجي، بين له العلة إني أناجي من لا تناجي، لكنه قال فما أكلته بعد ذلك، كره أن يأكله وراء النبي صلى الله عليه وسلم قبض نفسه عنه. أنس يقول ما أحببت الدباء إلا وقت ما نظرت المسلم فوجدته يتتبع الدباء من الصحب. انقياد تام واستسلام تام للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنه وارضاه الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، هذا قول التابعين، قال الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس إن الله لم يجعل في هذه الأمور أهواء، إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير. شوف سبحان رب العظيم، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. هذا أمر غريب، هو يقول الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، يقصد به التبعي هو إيه؟ ماذا يقصد؟ خير الناس، حديث خير القرون قرني قالها الذي يقول ببدعية السلفية، قالها ولا هو لا يعرف الأحاديث، قالها خير القرون، هذا حديث موضوع، هذه لفظة منكرة لم تصح، ولأنه لا يعلم في الحديث شيئا، بل ولا يعلم في الأصول شيئا، مش تخصص ولا يعلم في الأصول شيء، وهذا ظاهر، هو فقط يتبع شذات المذاهب. ما في، هو كأنه يقول نعم تبع لما جئت به جزاك الله خيرا. هو الآن يقول قال رجل ابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، معناه أننا نحن اتبعناكم ولم نفارق المتابعة لكم. والحق بأن متابعة الصحابة متابعة لمن؟ للنبي، لأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حق أم باطل؟ حق، لكن لما كان اللفظ يوهم البطلان ابن عباس رفض وأنكره. يعني كلام التابعي يمدح بأنه يتتبع أثار التابعين الصحابة فيعمل به، والصحابة يتتبعون أثار النبي صلى الله عليه وسلم فهو تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أتى بلفظ يوهم موهم رفضه ابن عباس ولم يقبله. قال ابن عباس إن الله يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، وهذه فيها دلالة عن اتباع الهوى فيما فيه من الزلل كما سيأتي. قال وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، وهذه فيها دلالة على أن أهل الأهواء على خطر عظيم. لذلك قال الحسن ومجاهد وأبو العلية وهؤلاء يعني أقرب الناس إلى ابن مجاهد وتلميذ ابن عباس، وأبو العلية مخضرم، والحسن يعني كان له على كلامه هالة النبوة، يقال أنه كان رضع في بيت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. قال إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، فيها خطر الهوى واتباع الهوى، وهذه مسألة عظيمة جدا في اتباع الهوى. وقد قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى صاحبه إلى الردى، ومن تتبع الهوى قد غاص في بحر الظلمات وهو إلى النهاية لأنها من علامات الساعة. قال النبي إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا قال وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول أنه يهوي بصاحبه في النار لأنه لا يفعل إلا ما وافق هواه، لا يفعل إلا ما وافق هواه، والدلالة على ذلك أن هذه فيها تشبه بأمة سابقة قد لعنها الله وغضب عليها. من؟ اليهود. كيف؟ وأشربوا في قلوبهم العجل، وأشربوا في قلوبهم، ففي هذا أنهم اتبعوا الهوى في ذلك، اتبعوا هواهم في هذا الباب. قال يهوي بصاحبي في النار، قد قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الحسن ما من داء أشد من هوى خالط قلبا. الهوى إذا خالط القلب وتمكن منه فسد الدين، الهوى إذا خالط القلب وتمكن منه فسد الدين، لأن الهوى مفسد لكل خير، والهوى يتأصل في القلب فينافح عنه المرء ويحسب أنه يحسن صنعا وليس كذلك. وقال أبو قلابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو قلابة التابعي إياكم وأصحاب الخصومات. أصحاب الخصومات هم الجدل، أهل الجدل الذين يجادلون مجادلة عظيمة، أصحاب الخصومات. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالته، وهذا الذي قلناه. لذلك لما أتكلم معي بعضهم على فضيلة الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه وقالوا متقن، قلنا هو متقن في الباب الذي درسه وقبل ذلك، لكنه ممكن لا يعرف شيئا عن دين الله جل وعلا، هو في الشرع يعني ليس عالما. ذلك أنا أهيب بكل إنسان يتقن شرعه أولا، يتقن عقيدته أولا، يتقن باب العلم أولا، ثم ذلك يلج إلى كتب الآخرين. قال إياكم وأصحاب الخصومات فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. لذلك كره عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي وإبراهيم أن يفتوا في شيء من الخصومات، وقالوا الخصومات محق، أو قال محق للدين أو محق الديني، وقالوا ما خاصم ورع قط. المسألة الخصومات ومسألة الجدال ورد في كثير من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب في هذا الباء المضمار في الخصومات والمجادلة بغير الحق. لو ضربنا مثلا بذلك أهل الكتاب يجادلون في عيسى عليه السلام فيقولون هو كذا، ينسبونه ابنا لله لا فعله، ونبي السلام يقول قال الله تعالى يشتمني ابن آدم يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد. خاصموا في عيسى في أمور. الأمر الأول هو قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب قالوا إنا في اللغة عندكم للجمع، لما تنكرون باسم كذا باسم كذا باسم كذا، لما إنا للجمع، قال إنا نحن نزلنا الذكرى. وعندهم الشبهة الثانية يجادلون ويخصمون بها قول الله جل في علاه على السماوات والأرض قال جميعا منه، فقالوا منه هنا وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عيسى عبد الله بن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا ومن عندكم في اللغة أنها دكتور تامر من التبعيد. خاصموا في عيسى عليه السلام أيضا في قوله وروح من، قالوا من في اللغة عندكم للتبعيد. هذه مجادلة الكتاب، هم قوم خصمون، هم قوم خصمون. فأما الإجابة عن ذلك فقول إنا نحن نزلنا الذكرى إنا للتعظيم، يعني ما يجعلها حتى في البشر، بالذات فين؟ في أهل اسكندرية أهل المعالي والرفعة والعلو، أي شيء إحنا رحنا إحنا فعلنا. صحيح واحد يعني كثير من القاهريين يستغربون جدا علينا في هذا الكلام، إحنا مين أنتم يعني؟ لا ينفردون بحال من الأحوال، فإن هنا للتعظيم، والله تعالى هو العظيم سبحانه وتعالى، هو أعظم سبحانه وتعالى في علاه من في الكون بأبي سبحانه وجل في علاه، هو الذي خلق كل شيء وهو الذي خلق كل عظيم، فهو أعظم من العظماء، لأن عظمة أحد كل أحد ممدودة من خلق الله جل في علاه وتدل على عظمة الله جل في علاه، وجمال أي أحد يدل على جمال الله جل في علاه، فالمخلوق عظمة المخلوق تدل على عظمة الخلق سبحانه جل في علاه. وأما في قولهم وروح من، لا يستلزم أن من تكون للتبعيد، وأن كانت في اللغة التبعيد هي تأتي أيضا إيه؟ جنسية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، جنسية، وتأتي للابتداء وتأتي وهنا السياق يثبت ذلك. وكلمته ألقاها إلى مريم كن فيكون، وكلمته لأن جل في علاه قال في كتابه قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن هنا الابتداء، فمعنى قول الله تعالى وروح منه يعني روح مبتدأة من عند الله جل في علاه، روح مبتدأة من عند الله جل في علاه. من ذلك الجدال في القدر، أنهم يقولون وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا إن وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وجداله الآن قالوا والله أمرنا بها. وأيضا يقولون الله خالق كل شيء، قالوا إذا كل شيء في الكون فلله جل في علاه. الله رد عليهم في نفس الآيات قال أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، قال إن الله لا يأمر بالفحشاء. ومن الجدل أيضا في الكتاب أو الجدل في صفات الله جل في علاه، عندما يقول الله جل في علاه يقول إن الرحمن على العرش استوى، يجادلون يخاصمون ويقولون استوى معنى استولى، من وين أتوا بهذا؟ أين الدليل على ذلك؟ هذه مجادلة في كتاب الله. لما يقول الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، ما هي الصفة الآن؟ الغضب. فلما آسفونا، هم لا يقولون بالغضب، لا يقولون بذلك، يقولون إرادة العذاب إرادة الانتقام. هذا جدل أيضا في كتاب الله جل في علاه. لذلك الإنسان ممنوع من الجدل في كتاب الله جل في علاه ومن الخصومات. نقف عند هذا في الإبان. أحسن الله عليكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. زادكم الله خيرا.